محال اسمك يتمحى وينسى انت وبقى الخيال ويلي ويلي وبقى الخيال شغلني في مسا وضحاها مازال مازال ما فقدت الامل ما فقدت الامل ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل وما زال ما طويت صفحة فحياتي فحياتي ومرسومة في صميم القلب في صميم القلب وكيفاش يمكن نطويها سبحان بعى منداتي منداتي ومنسوجة بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع علوفة ترويها علوفة ترويها وإذا سألتها تتكلم وإذا سألتها تتكلم وتفاجئ عليها الوهان الأهل وتحلى الدنيا بيها نتألم ويلا طويت نتألم ونعيش تاني في الموحى ونحير نرجع عليها مازال مازال ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل مازال مازال ما فقدت طويت صفحة ونستي في الوحدة وهي كل ما كان من الصورة فيها حياتي محصورة ناجيني ناجيني وقت الشدة وعايش بها من أجلك وخت سنة وسنين أرى خيالك ديما في البل وخت غير سنين سنة وسنين رخيالك ديما في البل تقدر تحرمني منك تقدر تحرمني منك ومن خيالك هذا محل هذا محل هذا محل هذا محل هذا محل محل واش ينسك البال واش ينسك البال محال اسمك يتمحى خبتين تا وبقى الخيال ويلي ويلي وبقى الخيال شغلني في مسا وضحاها مازال مازال ما فقدت الامل ما فقدت الامل ما فقدت الامل وما زال ما طويل